إرهاب يعني شنو؟ إرهاب يعني هذا. صلاح الدين الأيوبي اللي يمجدون بهذا كله البنيان الذي بني على تلك القاعدة، قاعدة المناوئين لعلي صلوات الله عليه، منهجيته. صلاح الدين الأيوبي هاجم بلدة واحدة، وكان في تلك البلدة 50,000 واحد، فأحرقهم جميعا بالنار، شيوخا أطفالا كبارا صغارا. الآن إذا واحد يجيب اللطيفية يحرق بيتا فيه زواج، سيارة مفخخة يفجرها ويقتل أفرضه 10، لم يفعل شيئا جديدا. هذا ذاك المنهج. ليش تنكرون على هؤلاء؟ ذولا أتباع أولئك. إذا عندكم إنكار أنكروا على أولئك. بايع وإلا ضربنا عنقك. إذا لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقال بايع وإلا ضربنا عنقك، للآخرين ماذا يقال؟ هذا منهج، ومنهج أمير المؤمنين.